بسم الله الرحمن الرحيم. ولد ابن آدم، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. ولد ابن آدم عاش ما عاش، وفجأة وجاءت سكرة الموت بالحق. وفجأة أعطونا الطبيب، أين المعالج؟ أعطونا المداوي، أين الأخصائي؟ أعطونا الراقي، أين الذي يرقي ويقرأ؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فإذا بموت الفجأة ينتشر بين صفوف الناس تسأل أين فلان، كان البارحة معنا صحيحا معافى لا يشتكي سقما ولا علة، فإذا به يقال فلان قد مات. وفجأة جاءه فلان، طلع من بيته الصبح طيب معافى عنده حوائج كثيرة يبي يقضيها، صار عليه حادث ومات. وفجأة جاءه ملك. وكم من خارج من بيته كتب الله عليه أنه لا يعود إليه أبدا، كم من إنسان خرج من أهله فكانت نظرته تلك هي النظرة الأخيرة لأهله. وكم مات من الشباب في ريعان شبابه بحادث سيارة وبمرض مفاجئ وبسكتة وبغيرها، أمور كثيرة تتخطف الشباب. كم من أب دفن كثيرا من أولاده. ثم إنه أيها الإخوة إن المتأمل خصوصا في هذا الجامع يصلي على جنائز كثيرة لا تعد ولا تحصى، ذلك رجل كبير في السن، وذلك طفل، وتلك طفلة، وامرأة كبيرة أو صغيرة. وأقول إن أكثر من يموت ومن نراهم الشباب أكثر من الشيبان. نصلي في الشهر على أكثر من 200 جنازة، 250، 290 حسب كثرة الجنائز. في بعض الأوقات في فرض واحد نصلي مثلاً على 10 جنائز. كم وكم في الناس من أتانا خبره مات وهو شاب، بل مات وهو صغير، بنى البيت ولما يسكنه ففارق الدنيا، اشترى السيارة ولم يجلس فيها بل جلس فإذا بحادث قد فارق به الدنيا، عقد على فلانة ولما يدخل بها وفارق الدنيا، درس ودرس ولم يحصل على الشهادة وفارق الدنيا، جمع الأرصدة والملايين ثم لم يتمتع بها وفارق الدنيا. انظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ تهرب من الموت، تفر من الموت، بادر بالتوبة حالا فباب التوبة مفتوح. نجي متى يهجم الأجل؟ قد يهجم الأجل قبل الصباح وهو عصاف الليل، قد يعصف النهار ويهجم الأجل قبل الغروب، قد تنقلب سيارته ويهلك، قد يسلم، قد يصيب غير ذلك. أنتم تشاهدون هذه الأشياء، فالواجب الحذر. فهل فكرت واستعديت لهذا العمل؟ تتوب إلى الله عز وجل قبل أن ينزل بك هادم اللذات. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مؤسسة أضواء الرباط تقدم وفجأة وفجأة. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه يقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. كفى بالموت واعظا. عندما يموت الواحد منا ويجرد من ثيابه، ثم يوضع على نعشه، ثم يصب عليه الماء، ثم يغسل، ثم يلف ويكفن. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، اللهم وارحمنا إذا كفنونا، حمل على الأكتاف. اللهم وارحمنا إذا على أكتافهم حملونا. ها هي توضع الجنازة بين يدي الإمام. صلوا على الميت يرحمه الله. الله أكبر. والمصلون من ورائه. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثى وجاهلنا وغائبنا، إنك تعلم مقلبنا ومثوانا وأنت أعلم كل شيء. اللهم لا حجة لنا ولا حجة اللهم الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. وحملت الجنازة على الأكتاف لنقلها إلى المقبرة. الجنازة تتحدث. هذه اللحظات التي تتحدث فيها الجنازة، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها، تعني نفسها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. الجنازة في المقبرة. وصلت الجنازة إلى المقبرة، يشيعها جمع كبير من الناس. وعند القبر ما تدخل القبر بوظيفتك. هل سمعتم بأن ضابطا دخل القبر بنجومه على كتفه، أو مديرا دخل ببشته وماسته، أو تاجرا دخل بشيكاته وصناديقه؟ لا. أين أموالي؟ أين قصوري؟ أين دثوري؟ أين عقاري؟ أين أحبابي؟ أين جمعي وحزبي؟ ذابوا عني. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يخرج الغني والفقير والقوي والضعيف والأمير والمأمور والملك والمملوك، كلهم يجون في البدرة الرسمية الموحدة، وهي الكفن، الإزار والرداء واللفافة. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ثم يحمله أبناؤه إلى قبره، فيوضع على شفيره، ويتقدم أحب أحبابه وأبر الناس به، فيحمله بين ذراعيه، ثم يقدمه إلى لحده ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم يضعه ويقبله إلى القبلة، ثم بعد ذلك يقول ناولوني من اللبن، ثم يصب عليه، ثم يضع الطين، ثم يخرج من قبره ويحث التراب عليه. من؟ ابنه، حبيبه، أخوه، قريبه. ثم بعدما ينتهون من قبره يقولون ادعوا له واسألوا له التثبيت. من لي إذا وضع التراب من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب والقبر داج مظلم هل ينفع العبد النحيب. رحلة إلى دار القرار. الحمد لله الذي جعل الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا يتسابق فيه الموفقون إلى الأعمال الصالحة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حذر من تضيع الأوقات في الغفلات، فقال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إن الموت حقيقة لا يكابر فيها مكابر، ولا يجادل فيها ذو عقل، لأن الموت مشاهد، ولكن الناس غافلون أو متغافلون عنه. ومع ذلك فكل حي سبيله الموت والرحيل عن هذه الدنيا، تارك ما خوله الله خلف ظهره من أهل ومال ونعيم، وأهله هم الذين سيوارونه التراب بعد أن خمدت فيه الحياة. ومن العظات البالغة الموت، قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والآيات في التذكرة بالموت كثيرة، وكذا الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت. الموت. الموت. الموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. حب المعصية وإلفها واعتيادها. فإذا ألف الإنسان معصية من المعاصي ولم يتب منها، فإن الشيطان يستولي بها على قلبه وتستولي على تفكيره حتى في اللحظات الأخيرة من حياته. فإذا أراد من حوله أن يلقنه الشهادة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، طغت هذه المعصية على تفكيره فتكلم بما يفيد انشغاله بها. وإليك بعض قصص هؤلاء. أحد الذين أدمنوا المخدرات وقد مات في السويد الغربي، وكرمكم الله أجل الله المسجد في أحد دورات المياه، يدخل في وقت صلاة العشاء والناس يصلون ومعه إبرة من إبر الهيروين، ثم يضربها في وريده في يده اليسرى، ثم تكون من الإبر التي خالطها شيء من الهواء أو إنه استخدم قبلها شيء من الشراب، ثم يتسمم ويموت في دورة المياه. وبعدها أنتنت دورات المياه وما استطاع أحد من الناس أن يدخل في دورات المياه، وبعد 3 أيام يتصل برجال الأمن فيكسر باب الحمام أجلكم الله، ويرى هذا الشاب قد تعفن وانقلب لونه إلى اللون الأخضر وقد مات سكرانا، ويوم القيامة يبعث سكرانا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل يبعث على ما مات عنه. القصة الأخرى لخادمة السوء قصة لذلك الشاب، كان شابا في مقتبل عمره يرى أن الحياة أمامه طويلة وعريضة ما زال في سن الشباب أغواه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وأصحاب السوء. كان سائرا بسيارته من مكة إلى جدة، في الطريق حدث له حادث مروع. الذي يرى السيارة يقول إن صاحبها قد مات. فلما نزل بعض الناس الذين حضروا هذه القصة وأخبرونا بها، وهم إن شاء الله من الثقات، يقول وجدوا الشاب في الرمق الأخير من حياته، ووجدوا للأسف مسجل الغناء ما زال مفتوحا. السيارة كلها اتعدمت إلا هذا الموضع ليكون شاهدا عليه والعياذ بالله. فقالوا فرصة، حاولوا في المسجل حتى أوقفوا، قالوا فرصة لعلنا نستنقذ هذا الشاب. فجعلوا يلقنون هذا الشاب لا إله إلا الله، يقولون هؤلاء الإخوة ليتنا ما لقناه لا إله إلا الله، ليتنا ما وقفنا عليه. أتدرون أيها الإخوة بما ختم الله عز وجل لهذا الغلام وهذا الشاب؟ بما نطق هذا الغلام؟ نطق أيها الإخوة بما كان لسانه متعودا عليه في دنيا، وكل إناء بما فيه كما يقولون ينضح. فالإناء الذي فيه عسل ينضح عسلا، والإناء الذي فيه حنظل ينضح حنظلا. قال هذا الغلام في آخر لحظة من لحظات عمره وهو يقابل ربه، ما كان لسانه متعودا عليه في دنيا، قال عن نفسه ما بد يصلي ولا بد يصوم، ثم سب الله وسب الدين. قال ما بد يصلي ولا بد يصوم وسب الدين وسب الله ورسوله، ثم مات والعياذ بالله. ما ظنكم بهذا الشاب حينما يبعث بين يدي الله وهو يقول ما بده يصلي ولا بده يصوم ويسب الله والرسول؟ كيف يكون حاله أم كيف يصير مآله والعياذ بالله؟ السبب أن لسانه كان متعودا على هذه الكلمة. آخر يقولون كان دائما يستهزئ بالقرآن ويسخر به، بل ربما فعل بالقرآن أشياء لا تليق. في آخر لحظات عمره قال لأخ من إخوانه ناولني المصحف، يقول أخوه فطرت فرحا، قلت لعل أخي يتوب مما كان منه من استهزاء وسخرية بهذا القرآن. فذهبت مسرعا وأتيت بالمصحف، يقول ليتني ما أتيت. لما وضعته بين يدي أخي يقول رفع القرآن وقال والعياذ بالله هو كافر بهذا القرآن، ثم مات والعياذ. وآخر وقع له حادث مروري وقطع الدركسون بطنه، وجاءوا عليه وهو يلفظ أنفاسه فلقنوه الشهادة. اللي جو عليه قالوا قل لا إله إلا الله، وكانت الأغنية والشريط يغني هرأ الحب سكارى مثلنا، قالوا قل لا إله إلا الله، قال هرأ الحب سكارى مثلنا، ومات على هذه الكلمة والعياذ بالله. لأن يعني من عاش على شيء مات عليه، من مات على شيء بعث عليه. فإذا كنت تريد أن تموت من أن تكون من أهل لا إله إلا الله حتى ولو لم تلقن، الله يلقنك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. واحد كان يدخن ولما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، قال هبوا لي دخان، لأنه عاش على الدخان. قالوا ما عاد معك دخان، يبغى يكيف حتى في القبر الرجل، يبغى يودع الحياة بكرتون دخان. قالوا ما عاد معك دخان بتموت الحين، قل لا إله إلا الله، قال والله ما أقولها أنا بريء منها. كان هناك مجموعة من الشباب مسافرين في سيارة فارهة من الرياض إلى المنطقة الغربية، وكانت هذه السيارة الفارهة التي تحمل هؤلاء الشباب الثلاثة، كانت الموسيقى تصدح بأعلى صوت، والمغني الغربي يزعق بأقصى صوت، وهؤلاء يصفقون فرحين جذلين مع هذا المغني. وفجأة إذا بالسيارة تنقلب وتنقلب قلبات عدة، ويصاب من فيها إصابات متفاوتة. أحد الرجال ألا وهو قائد السيارة كانت إصابته أشد من صاحبيه، جاءت سيارة الإسعاف مقبلة وأخذت هؤلاء الثلاثة، وكان قائد السيارة هو المصاب الأكثر تأثرا، فحمل على نقالة ووضع داخل سيارة الإسعاف، وجلس صاحباه جلوسا باعتبار قلة إصاباتهم بالنسبة لهذا القائد. ركب مع هذه السيارة أحد رجالات الأمن، وكان رجلاً واعياً رجلاً طيباً صالحاً. اتجهت السيارة من منطقة حلبان حيث وقعت الحادثة، تنهب الأرض نهباً وتقطع الزمن قطعا، تريد أن تصل إلى أقرب مستشفى وهو مستشفى القوعية. قبيل الوصول إلى هذا المستشفى كان المسجى داخل هذه السيارة يتنفس بصعوبة، يتنفس بكل كلفة، كان الدم يغطي جسده، يغطي وجهه، يغطي عيناه، وكان الضابط يركز النظر عليه، وفجأة وجد أن هذا المتنفس قد تغير نفسه، قد تغير صوته، قد تغيرت حركات وجهه، فلاحظ بحكم التجربة وبحكم المعايشة أنه يلفظ نفسه الأخير، أنه يسلم الروح إلى باريها. وفي هذه اللحظات أراد أن يطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فبدأ يقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، عرف اسمه من صاحبيه طبعا، يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، يرددها مرات ومرات. وفجأة رفع هذا المسجى عينين ذابلتين ينظر إلى هذا المتحدث يريد أن يجيب ولكنه لا يستطيع أن يجيب، كرر: قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله. ثم في النهاية أجاب وقال: إنني في سقر، قل لا إله إلا الله، إنني في سقر، قل لا إله إلا الله، إنني في سقر. ثم أغمض عينيه ومات. طأطأ الضابط رأسه من هول الموقف ومن قوة الفجيعة، لأول مرة يرى مشهدا مثل هذه المشاهد، فالتفت بسرعة إلى أحد صاحبيه وقال: ماذا جرى له؟ قالوا: لا نعلم. قال: هل كان يصلي؟ قالوا: لا والله، ما كان يعرف الصلاة قط. قالوا: ونحن كذلك لا نعرف الصلاة قط. عند ذلك سمع هذا الضابط الكون يردد، الكون يتلو قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. من منا إذا وضع رأسه على وسادته ينظر ويفكر هل يستيقظ أم يحمل؟ من منا من إذا خرج من بيته ينظر ويفكر هل يعود يمشي أو يعود محمولا؟ من منا إذا سافر يفكر هل يعود بنفسه أم يعود جثة في تابوت؟ اثنان ترافقا في السفر، ذهبا إلى أين؟ ذهبا وطرقا المسافات الطويلة بين السماء والأرض وهم على الطائرة. ذهبا إلى أين؟ إلى بلاد الفجور، إلى بلاد العار والشنار. يقول زميله: ونحن في نادي العهر والشر في نادي الزنات، ينتظر حبيبته، ينتظر العارية الخبيثة الزانية أن تخرج إليه، وقد أبطأت عليه. يقول: ولما أقبلت عليه وهو مشتاق إليها سجد لها. يقول: وإني أنتظر متى يرفع رأسه من السجود. يقول: وأحركه ووجدته قد مات، مات وهو ساجد لتلك الزانية. أربعة نفر سافروا إلى بلاد لعمل الفواحش، إذا بهم في منتصف الليل يدخلون مرقصا من المراقص، يدخلون مرقصا من المراقص، يرقصون مع النساء ويشربون الخمور، ثم في أثناء شربهم ولهوهم ورقصهم في منتصف الليل والرب قد نزل إلى السماء الدنيا، إذا بأحد الأربعة يسقط على الأرض مخشيا عليه. فجاء الثلاثة إليه ينادونه يقولون: يا فلان يا فلان. فإذا به يحتضر، فقال لا أحد الثلاثة لهذا الرجل، قال: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، أتعلم يا عبد الله بما أجاب؟ أتعلم بما أجاب؟ قال: زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة، قل لا إله إلا الله، زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة، زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة. ثم فارق الدنيا على هذه الحال، ثم يبعث عند الله وهو على هذه الحال. تحذير، تحذير. من منا إذا سافر يفكر هل يعود بنفسه أم يعود جثة في تابوت؟ هذا رجل يقال عنه أنه كان من أهل الفساد، سافر إلى بلد يشرب فيها الخمور ويفعل فيها تفعل فيها الفواحش، وكان كبيرا في السن، كبيرا في السن، لكنه لم يعتبر ولم ينتبه لحاله. سافر إلى بلاد للإباحية، فدخل في غرفة في فندق فطلب زجاجات من الخمر. ألا يتقي الله؟ ألا يعلم هذا الرجل أن الله قد حرم الخمر، ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة؟ ألم يعلم هذا الرجل أنه من شرب الخمر في الدنيا فإنه يسقى من طينة الخبال وردغة الخبال في قعر جهنم؟ ألا يدري هذا الرجل أن الله قد حرمها وجعلها رجسا من عمل الشيطان؟ يطلب زجاجات الخمر، فإذا به يشرب زجاجة تلو أخرى ويشرب ويشرب. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولا يدري ذلك المسكين أنه ساعة بانتظاره والأجل مكتوب، فإذا به يحس بالغثيان وبالإعياء لأنه شرب كثيرا، فدخل في دورة المياه، دخل ليرجع ما شربه، أجلكم الله. ثم أطال عليهم، لم يخرج من الغرفة يوم ولا يومين ولا ثلاثة، فكسروا عليه الباب ودخلوا، فإذا به قد فارق الدنيا منذ ثلاثة أيام. أتعرف أين رأسه؟ رأسه في مصرف المجاري. تحذير تحذير تحذير. ولتحذير بعض الشباب الذي يعصي ربه، وبعض الفتيات اللاتي يسعين وراء وهم زائف اسمه الحب. يقول: كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمع بيننا الطيش والعبث، كلا بل أربعة، فقد كان الشيطان رابعنا. فكنا نذهب لاصطياد الفتيات الساذجات بالكلام المعسول ونستدرجهن إلى المزارع البعيدة، وهناك يفاجأن بأننا قد تحولنا إلى ذئاب لا ترحم، لا نرحم توسلاتهن بعد أن ماتت قلوبنا ومات فينا الإحساس. هكذا كانت أيامنا وليالينا في المزارع وفي المخيمات والسيارات وعلى الشاطئ، إلى أن جاء اليوم الذي لن أنساه. ذهبنا كالمعتاد للمزرعة، كان كل شيء جاهز، الفريسة لكل واحد منا، الشراب الملعون، شيء واحد نسيناه هو الطعام. وبعد قليل ذهب أحدنا لشراء طعام العشاء بسيارته، كانت الساعات السادسة تقريبا عندما انطلق، ومرت الساعات دون أن يعود. وفي العاشرة شعرت بالقلق، شعرت بالقلق عليه، فانطلقت بسيارتي أبحث عنه. وفي الطريق شاهدت بعض ألسنة النار تندلع على جانبي الطريق، وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقي والنار تلتهمها وهي مقلوبة على أحد جانبيها. يقول: أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة، وذهلت عندما وجدت نصف جسده وقد تفحم تماما، لكنه كان ما يزال على قيد الحياة، فنقلته إلى الأرض. وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهذي، النار النار. فقررت أن أحمله بسيارتي وأسرع به إلى المستشفى، لكنه قال لي بصوت باك لا فائدة: لن أصل. فخنقتني الدموع وأنا أرى صديقي يموت أمامي، وفوجئت به يصرخ: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته: من هو؟ قال بصوت كأنه قادم من بعيد: الله. أحسست بالرعب يجتاح جسدي ومشاعري، وفجأة أطلق صديقي صرخة مدوية ولفظ آخر أنفاسه. ومضت الأيام، لكن صورة صديقي الراحل وهو يصرخ والنار تلتهمه: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ ووجدت نفسي أتساءل: وأنا ماذا سأقول له؟ وليتساءل كل محروم: ماذا سيقول لله؟ يقول: ففاضت عيناي واعترتني رعشة غريبة، وفي نفس اللحظة سمعت المؤذن لصلاة الفجر ينادي: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة. أحسست أنه نداء خاص بي يدعوني لأسدل الستار على فترة مظلمة من حياتي، يدعوني إلى طريق النور والهداية. فاغتسلت وتوضأت وطهرت جسدي من الرذيلة التي غرقت فيها لسنوات، وأديت الصلاة، ومن يومها لم يفتني فرض، ولقد أصبحت إنساناً آخر، فسبحان مغير الأحوال. يخبرنا أحد الثقات أنه أتي إليهم بشاب، ولما أرادوا أن يغسلوا هذا الشاب وكان أبيض اللون، قال: فانقلب أسود وانصرف وجهه عن القبلة، يقول: والله ما استطعنا أن نغسل صفحة العنق لأن وجهه انصرف عن القبلة. فسألنا والده، قلنا: ما الذي حصل له؟ قال: إنه مات بحادث وهو سكران. نسأل الله العفو والعافية، مات وهو سكران. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدريت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير، فيقال: سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل غم القلب عني والكآبة والشعوب؟ أدعوك في ليل بغيم والدمع مدرارا سكيب، أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المجيب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بشائر تدل على حسن الخاتمة، فمن علامات حسن الخاتمة أن يكون آخر كلام العبد في الدنيا لا إله إلا الله. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن علامات حسن الخاتمة نطق الطيار السعودي خالد بن أحمد الشبيلي رحمه الله تعالى بكلمة لا إله إلا الله، بكلمة التوحيد، عندما هوت طائرته في أرض الهند فإن الحادثة داهية رهيبة، وفي تلك الساعة استغفر الله لأنها مصيبة نزلت بهم، قال: استغفر الله لا إله إلا الله، وانقطع الشريط وستسمعون هذه الكلمة. إني أتذكر قصة واقعية، أحد الشباب الأخيار كان بالأمس ليس مصليا ولا صائما ولا راكعا، كان بالأمس سبابا شتاما لعانا، كان بالأمس مجالسه الزمر والطرب والظلمات، قيض الله له رفقة صالحة، جلس معهم مدة أسبوع واحد تغيرت حياته، أشرق نور الإيمان في قلبه وأضاء له الطريق، فأصبح يشهد صلاة جمعة ويشهد ويصلي صلاة الفجر ويواظب على الخير. خرج مع بعض من زملائه لنزهة، وسبحان الله مشى معهم في الطريق، والده طلب منه أن يرجع نظراً لأنه نزل به أضياف، وسبحان الله في أثناء الرجوع أصيب بحادث، ولعل الضربة كانت من جهة هذا الرجل الشاب قوية، نقله اثنين من الأخيار أحدهم مكسور وآخر مشجوج إلى الإسعاف، كانوا حوله يهللون ويكبرون يذكرون الله تعالى. اتصل على والده: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انطلق مسرعا فتح باب الإسعاف بغير شعور: أين ولدي؟ ولما فتح إذا هو يسمع كلمة التوحيد بصوت ندي: لا إله إلا الله. هدأت أعصابه، نظر وإذا بولده يكرر هذه الكلمة، كاد ينهار لما رأى الأمر الأول، لكن لما سمع كلمة التوحيد هدأت أعصابه. ودع ابنه الدنيا بلا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وهنيئا لأولئك القوم الذين ينطقون بكلمة التوحيد. والده ويباشر تغسيله وغيره لم تذرف عيناه بدمع كثير، قال: الحمد لله الذي لم يمت على المعصية ولم يمت قبل أسبوع لكانت خاتمته سوء. الآن مات مع الأخيار، مات مصليا راكعا ساجدا، نطق كلمة التوحيد، بعدها إني لأرجو له الجنة. الأعمال بالخواتيم، وبناء عليه احرص أخي المسلم على طاعة الله علك أن تكون من أهل الصلاح والإيمان والتقوى. أعرف رجل في منطقة الجنوبية من أهل الفضل والصلاح، ولا نزكي على الله أحد، كان يعمل مؤذن في مسجد ومشهود له بالخير، من أهل الفضل، أصيب بجلطة في الدماغ وجلس أسبوع كامل في غيبوبة، لا يعرف شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا ليل ولا نهار ولا شيء. وفي الليلة السابعة من مرضه يخبرني ولده، يقول وكنت نائم عند أبوي أمرضه، يقول نصف الليل وإذا به يجلس ويستقبل القبلة ويقومني، يا ولدي قال نعم، قلت نعم، يقول فرحت يوم قومني أبوي، خلاص الحمد لله أبوي يتكلم، أبوي يعني خلاص عاد. قلت لبيك، يقول قمت أسلم عليه، قال قبلني القبلة يا ولدي، يقول فقبلت القبلة، قال يم مني، يقول فأعطيته يمينه، يقول لما وضعته وإذا به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول ثم خرجت روحه ومات. من اللي قومه من الغيبوبة؟ من اللي أبعد الجلطة حقت الدماغ علشان يقول لا إله إلا الله؟ الله. ليش؟ لأنه عاش على لا إله إلا الله فيموت على لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. الساعة السابعة إلا ربع اتصل بي المستشفى وقال إن هناك مريضة بها جلطة في قلبها، نريدك أن تأتي وتراها. جئت وعند وصولي لباب الإسعاف توقف قلبها، بدأت بالتدليك، وبعد دقيقتين إذا بالمرأة تفتح عيناها كأنها تخاطب أحدا في السماء، ترفع يدها ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تقف وأبدأ بالتدليك مرة أخرى، وبعد دقيقتين أو ثلاث تعيد الكرة مرة أخرى، وفي الثالثة، وما في الثالثة، في الثالثة رأيت قدرة العزيز المنان الكريم الرحمن الرحيم ذو الطول شديد العقاب. في المرة الثالثة رفعت يدها، تكلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ونظرت إلى جهاز القلب الموصل بقلبها ورأيت قدرة الله، قلب لا يعمل ولسان ينطق بلا إله إلا الله. توفت. خرجت إلى زوجها قلت له ما رأيت، قال يا دكتور أنا لا أستغرب، هذه المرأة منذ أن تزوجتها منذ 35 عاما لم تترك قيام الليل إلا بعذر شرعي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره خرطا. حصل حادث عجيب، شخص يسير بسيارته سيرا عاديا وتعطلت سيارته في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة، ترجل من سيارته لإصلاح العطل في أحد العجلات، جاءت سيارة مسرعة وارتطمت به من الخلف، سقط مصابا إصابات بالغة، فحملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله. شاب في مقتبل العمر متدين يبدو ذلك من مظهره، عندما حملناه وسمعناه يهمهم سمعناه يهمهم فلم نميز ما يقول، ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا سمعنا صوتا مميزا، إنه يقرأ القرآن وبصوت ندي، سبحان الله، لا تقول هذا مصاب، الدم قد غطى ثيابه وتكسرت عظامه، بل هو على ما يبدو على مشارف الموت. استمر يقرأ بصوت جميل يرتل القرآن، فجأة سكت، التفت إلى الخلف

فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. لقد حير الموت بأمره العقلاء، واستغلق يسره على الحكماء، لا يرحم صغيرا ولا يؤخر كبيرا، ولا يعرف صديق لباسه ولا يستثني جسدا، وكأسه لا يترك جوفا، فكلنا لكأسه شاربا ولطعمه ذائق. فالله نسأل أن يعيننا على سكراته وزفراته. فالموت كما سلف كأس وكل الناس شاربه، فاليوم تعزي وغدا يعزى فيك، واليوم تبكي وغدا يبكى عليك، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اللهم أحينا على طاعتك ومرضاتك، واقبض أرواحنا على طاعتك ومرضاتك. اللهم هون علينا سكرات الموت وزفراته. اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. أعد هذه المادة محمد ابن عبد الرحمن اليوسف. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، صندوق بريد رقم 52428، الرمز البريدي 11573، رقم الهاتف والناسوخ 4259502. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.